الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في كتاب الله عز وجل وقبل سورة النجم تأتي سورة الطور، وقلنا إن ترتيب القرآن ترتيب توقيفي، أي من الله سبحانه وتعالى، لا دخل للبشر في هذا الترتيب على غير ما نزل على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في آخر سورة الطور، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ثم يقول ربنا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إلى آخر ما قال رب العباد عز وجل. أحبتي في الله، النجوم أنواع ثلاثة: نجوم السماء ونجوم الأرض ونجوم القرآن. نجوم السماء غير أنها تضيء تمنع الشياطين من أن تصل إلى السماء، أما نجوم الأرض فهي النباتات التي لا ساق لها، النباتات التي لا سيقان لها، والنجم والشجر يسجدان، سورة الرحمن. الشجر معروف له ساق، النجم هو النبات الذي لا ساق له، الدرنات والنباتات الملتصقة بالأرض. لكن نجوم القرآن هم أنبياء الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكما أن نجوم السماء تمنع وصول الشياطين إلى السماء، فإن نجوم القرآن تمنع وصول الشياطين أو عمل الشياطين في الأرض. ولذلك النجم المعلى والنجم الواضح بين نجوم القرآن هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حدثت له أحداث أربعة خطيرة مؤلمة من الناحية البشرية، من ناحية الابتلاء والاختبار، كما تحدث لنا جميعا، ونحن يجب أن نتأسى به، فهو أسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم أنبياء الله، وهو الذي ندعو الله عز وجل أن نشرب من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. ماتت زوجه الواقفة بجواره، ومات عمه أبو طالب المنافح والمدافع عنه. قال: ما نالت مني قريش إلا بعد أن مات عمي. كان المدد النفسي والمدد المالي من زوجه الغنية رضي الله عنها، والمدد المادي القوي والحماية بعد الله سبحانه كان لعمه أبي طالب، أو كانت لعمه أبي طالب. ثم لما رأى أن أهل مكة لم يؤمنوا ذهب إلى الطائف كما تعلمون، ولكن أهل الطائف في هذا الوقت كانوا أهل خسة ونزالة على غير عادات العرب في الكرم وفي احترام الضيف، وأمروا صبيانهم وسفهاءهم أن يقذفوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. والتجأ هناك الى بستان لابناء ربيعة، وتعرفون قصة عداس وكيف انه لما رأى الرسول يقول بسم الله فتعجب، ثم نهاية المطاف اسلم عداس عندما علم وهو من نينوى بلد سيدنا يونس صاحب الحوت. فلما علم ان هذا الرجل يعرف يونس ويعرف قصته وانه اخوه امن عداس. كانت هذه لمحة للانسان الذي قد يضيق صدره في لحظات الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. هو عائد من الطائف الى مكة، نزلت عليه سورة الرحمن ليسري عنه رب العباد عز وجل. فكلما بلغ قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسمع من يقول ولا يرى القائل يا ربنا ولا بأي من آلائك نكذب فلك الحمد، يعني يا ربي ولا أي نعمة من نعمك التي أنعمت بها علينا يعني نكذب بها أو ننكرها. يتلفت يمنة ويسرة فلا يجد أحدا، فعلم وعلم بعد ذلك أن الجن قد آمنوا به. بدأت لمحات المنح بعد لمحات المحن. هذا الكلام يقال لنا كأفراد مهمومين، ويقال لنا لشعوب مقهورة، ان الالام لما تشتد وتستشعر ان الجهات الاربعة قد توقفت عنك، فاعلم ان جهة السماء ما تزال مفتوحة. يعني لابد ان نحيا على الامل، اياكم ان يعتصر الالم بكم والمحن حتى ييأس المؤمن. لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، هكذا علمنا صاحب يعني تجربة الصبر العجيبة في فقد ولده وهو سيدنا يعقوب. لما فقد يوسف ثم فقد ابنه الآخر قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالكافر هو الإنسان الذي يعرف اليأس طريقا إلى قلبه، أما المؤمن فله رب. ويا بؤس من ليس له رب، فالحمد لله أن لنا ربا نعبده. رب العباد يفرج الهم في لحظة من عنده يقول كن فيكون. المنح تأتي بعد المحن. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم غلقت في وجه أبواب مكة، أوصدت قلوب أهلها، الملأ المفترين الأغنياء الأثرياء أصحاب الدنيا أصحاب الجاه أصحاب السلطان كما وضحنا في الجمعة السابقة، أبوا وألبوا القبائل عليه. سبحان الله العظيم، إذا بالمنحة الكبرى تأتي. يقال كان في الحجر، حجر إسماعيل، أو رواية في داره ومعه زوجه الكريم أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه زوجته. طرق الباب طارق، أم هانئ تفتح تقول رجل بالباب لم أره من قبل، وصفته وصفا عجيبا. هذه منح لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان لما يرى إنسانا صالحا في الطريق أو يصلي مرة مع رجل يعني ملء السمع والبصر يفخر بهذا، فما بالكم بمن يرى جبريل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الروايات يا محمد أو السلام عليك يا رسول الله، الله يستزيرك الليلة. يعني هذه دعوة سماوية بزيارة الكريم سبحانه. فلو وصلك أو وصلتك دعوة لعرس أو لاجتماع أو مؤتمر من ذي حيثية، ربما تذهب إلى المحل الخاص بالبراويز وتضعها في كده وتضعها في سبحان الله في صدر البيت، يعني هذه دعوة الأمير فلان، هذه دعوة رئيس الوزارة الفلاني سبحان الله، فما بالك بمن يطلب زيارته رب العباد عز وجل. المهم معه البراق ركب، وفي الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فغصن من الشجرة يعني حرك او التصق بعمامته الشريفة فعدلها، ذهب إلى المسجد الأقصى وذهب إلى السماء السابعة وعبر سدرة المنتهى، ثم عاد مرة أخرى ومر على الشجرة فرأى الغصن يهتز. أنا لا أريدك نائما، أنا أريدك مستيقظا دقائق، يعني الوقت الذي استغرقه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت إن هزيت الآن هززت فرع شجرة خارج المسجد، كم يهتز؟ ربع دقيقة؟ لا أظن، ثواني، سبحان الله، ثواني معدودة، سبحان الله. فأنت إذا رأيت الغصن يهتز لمدة ثواني معدودة، هذه مدة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. يقول رب العباد في سورة بني إسرائيل، قبل أن أعود مرة أخرى إلى سورة النجم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ما معنى كلمة سبحان؟ نسبحنا سبحان الله، سبحان الله، سبحان معناها يا ربي أنا أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص، أو السمح هو التباعد. قال ربنا إن لك في أو الكد إن لك في النهار سبحا طويلا. سبح يعني أنت تسبح في غمار الحياة، في أمواج الحياة، في بحر الحياة، في أنهار الحياة، سباحة، تعب. إن لك في النهار سبحا طويلا، فتبتعد عن الشاطئ، وأنت عندما تسبح تبعد ربك عن كل نقص وتصفه بكل كمال عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الله، الإسراء ليلا، لماذا؟ لأن هناك رابط بين الإسراء ليلا وبين سورة النجم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نجم وسراج. السراج والنجم متى يضيئان؟ نهارا أم ليلا؟ ليلا. فسبحان الذي أسرى بهذا النجم الذي والسراج الذي يضيء ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بوجود الأنبياء وإنزال ونزول الملائكة، سبحان الله. وكان يعني أرحام نساء بني إسرائيل توقفت وعقمت بعد سيدنا عيسى أن تنجب صالحا، خلاص توقفت الأرحام عن إنجاب الصالحين، فانتقلت الرسالة من أبناء إسحاق ويعقوب إلى أحفاد إسماعيل عليه السلام بخاتم النبيين سيدنا محمد، خلاص انتقلت الرسالة وانتهت، وانتهى دور بني إسرائيل. ولذلك تسمى سورة الإسراء سورة بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الله هدد بني إسرائيل وقال لهم، وفي نهاية السورة يتكلم عن فرعون وكيف أن الله أهلكه، يعني يا بني إسرائيل سوف يهلككم رب العباد كما هلك فرعون بالطغيان، أنتم نهايتكم أيضا الهلاك كما وضح رب العباد سبحانه وتعالى. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، دخلوا يعني بدون حرب، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم كرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وسائل الإعلام وسائل الدعاية، سبحان الله، لا تفتش عن المرأة، فتش عن اليهود كما يقول الفلاسفة. عندئذ فإذا جاء وعد الآخرة إنهاء الإفسدة الثانية جئنا بكم لفيفة، بعث يعني ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. اذهب معي إلى سورة النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ولذلك الذين يجادلون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحقون الإبعاد عن الرحمة الإلهية. امرأة تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحل للنساء الذهب والحرير ويحرم على الرجال الذهب والحرير، تقول يا رسول الله من أين هذا الكلام، هذه الفتية أو هذا الكلام من أين جئت به؟ بالمجادلة. يقول لها من كتاب الله، قالت قرأت كتاب الله عز وجل فما وجدت فيه تحريما لذهب او حرير على الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن داعية عصبيا، اي داعي عصبي او عالم عصبي لا تصلي خلفه ولا تستمع اليه لانه غير سوي. لماذا يتعصب على الناس؟ لماذا يرفع صوته على الناس؟ الا اذا كان هناك بينه وبينهم محبة او هم يريدون له منذ سنوات، كما افعل انا بكم، ويعني قد تكونوا قد ابتليتم بي او ابتليتم بكم او ابتلي بعضنا ببعض، فليصبر بعضنا على بعض، تعلموا علي الصبر وانا اتعلم عليكم الصبر، لان الانسان عندما يرى ولده وابن جاره يرتكبان سوءا فاول من ينهى واول من يرفع صوته عليه ولده ام ولد جاره؟ ولده، لانكم ابنائي فانا اخذ راحتي لرصيدي عندكم فيما اظن واحبكم في الله. نسال الله كما جمعنا في هذه الجمعات ان يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وفي جنه عرضها السماوات والارض اعدت المتقين دون سبقه عذاب، هو ولي ذلك والقادر عليه، ان عاملنا بفضله رحمنا وان عاملنا بعده اهلكنا، فاللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره. قال يا أمة الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه آية من كتاب الله. فتجد المرأة تجادل في الحجاب، تعلم أن انطمس قلبها وطمست بصيرتها وعمي قلب زوجها وظل أبوها وأمها وصاروا من الدياييث الذين يسيرون في الأرض كالأنعام بل هم أضل. كلما رأى رجل أجنبي عورة يجب أن تستر توضع في ميزان المرأة، توضع في ميزان الولي إن كان أبا أو أما أو أخا أو ابنا أو زوجا أو ذكرا أيا كان من هذه الذكورة الزائفة، ولو كان رجلا لكان شيئا آخر. المهم الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. المعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الله هو جبريل، وقيمة المتعلم تأتي من قيمة المعلم، فإذا كان المعلم شديد القوى كان المتعلم أيضا شديد القوى، لأن المعلم لما يكون ذو مكانة المتعلم أيضا كذلك، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. من هو بالأفق الأعلى؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وهو بالأفق الأعلى أنت تقول أو أنا أسألك أين رأيت الهلال؟ تقول لي فوق البرج. من الذي فوق البرج؟ الهلال أم أنت؟ أنت، لأن الهلال في السماء في الفضاء، فأنت عندما صعدت فوق البرج رأيت الهلال واضحا. إذن الذي كان بالأفق الأعلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالأفق المبين يعني أفق واضح لم يصل إليه أحد سبحان الله، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يعني إيه؟ كان العرب لما في زعيم قبيلتين أو كان أميران اختلفوا في يعني في أمر واجتمع في خيمة أو في اجتماع واتفق كلاهما، فيخرجان من الخيمة أو من مكان الاجتماع وقد علق كل واحد منهما قوسه ووضع وتر القوس ناحيته، يعلم أو تعلم القبيلتان أو الدولتان أن الزعيمين الكبيرين قد اتفقا وقد تساووا في الايه في الرفعة والسؤدة. قاب قوسين أو أدنى يعني تقارب تقاربت مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مكانة رئيس الملائكة، يعني رئيس الأنبياء يتساوى مع رئيس الملائكة في هذا المكان، لكن يتفوق الرسول عليه صلى الله عليه وسلم عن جبريل بأمرين. الأمر الأول أنه بشر ينازعه ما ينازع البشر، هذا هو الأمر الأول سبحان الله. الأمر الثاني أن جبريل عند سدرة المنتهى توقف وما تقدم إلا رسول الله، فمن أرقى من من سبحان الله، لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سبحان الله، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما الذي يغشى السدرة؟ ملائكة لا يعلمهم إلا الله، أنوار لا يعلمها إلا الله. توقف جبريل في هذه اللحظة ودعا النبي للتقدم عالم ما بعد سدرة المنتهى حيث ينتهي فيها وعندها علم الخلائق عالم نور، وجبريل من نور، لكن الطاقة النورانية التي في جبريل لا تحتمل أنوار ما بعد سدرة المنتهى. فالله عز وجل تجلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم بعد سدرة المنتهى هناك، لكن السدرة ما دكت وما ذابت كما ذاب الجبل عندما طلب الكريم من ربه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صاعقا، اندك الجبل وخر موسى صاعقا، لكن سدرة المنتهى ما زالت لم تزل من الكون يعني، ولم يخر الرسول صاعقا، لأن الأنوار اللي كانت مهيئة له، لأن الله قال لنريه من آياتنا، أي لنضع فيه مقومات نورانية خاصة يتحمل هذا المشهد كله، حتى إذا بعث يوم القيامة الوحيد الذي ليس خائفا في هذا المشهد كله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان معد إعداد خاص للشفاعة، معد إعداد خاص لهذا الموقف، حتى إنه يقول تأتي الملائكة في يوم القيامة بجهنم لها والعياذ بالله لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، سبحان الله، تزفر على أهل المحشر زفرات 3، فما من أمة إلا وتجثو من يعني حتى في اللهجة العامية يعني تقول أنت ركبي فكت أو ثابت أو المفاصلي انهارت، سبحان الله. فكل أمة جاثية، يعني جاثية لا يستطيع أن يصلب إنسان طوله فيقع على الأرض من خشية أن النار تأتي عليه، سبحان الله، حتى يقوم لها رسول الله تقول إليك عني يا محمد ما وكلت بك ولا بأصحابك، فيقول الله لجهنم يا جهنم اسمعي لمحمد وأطيعي. زمام أمان، صمام أمان. فلو اطلع علينا الآن وعاش بيننا ورأى التقاتل الذي بيننا، سواء في العراق أو الظلم الذي في الشام أو الظلم البين الذي في فلسطين أو في لبنان أو في أي مكان من بقاع المسلمين، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها جنة المأوى؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي أكبر الآيات، لا آية أكبر من هذا. وأنت تقول عجبا، الخليل يعطيه الله ويريه ملكوت السماوات والأرض والرسول لم يرى ملكوت؟ لا، نقول لا، إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض من باب رفع الحجب، أما رسولنا فرأى الآية الكبرى ومن الآيات التي لم يرها الخليل، فهذا مقام وهذا مقام، سبحان الله، هذا مقام وهذا مقام. مقام الحبيب كان أعلى من مقام الخليل، وكلاهما خير، عليهم كلهم الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى. هناك عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هناك يعني الله أوحى إلى عبده ما أوحى. كيف؟ جبريل توقف عند سدرة المنتهى، وتقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم من ربه قرب مكانة لا قرب مكان، فكل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك. هنا أوحى الله إلى عبده ما أوحى. الوحي من منذ اقرأ إلى هذه اللحظة كان ينزل عن طريق جبريل، في هذه اللحظة توقف جبريل، فمن الذي تلقى الوحي بعد سدرة المنتهى؟ فكأن الله من على رسوله أوحى إلى عبده يعني هذا الوحي بهذا المكان ليس عن طريق جبريل، وإنما كفاحا بينه وبين ربه، فكأنما هو خليل للرحمن وحبيب للرحمن وكريم للرحمن، جمع كل الأنبياء في شخصه، أو جمعت له خصائص النبوات كلها في شخصه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا ثم دنا فتدلى، يعني بهذه المقام العجيب دنا فتدلى، فنزل إلى الأرض وعاش مع الناس وكان متواضعا، كان لا يمد رده بين أصحابه، يوصل ضيفه إلى داره. عمر رضي الله عنه سمع وهو يبكي بجوار قبره في أول ليلة صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو جالست كفءا لك ما جالستنا، ولو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ولو شاربت كفءا لك ما شاربتنا، يعني جلست معنا هكذا، ولو نكحت كفءا لك ما تزوجت منا، ولكن تواضعا منك جلستنا وواكلتنا وشاربتنا وتزوجت منا صلى الله عليك وسلم. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كل المسلمين يعتقدون بخطب المناسبات أن رحلة الإسراء والمعراج كانت في 27 من رجب، وهذا قول ضعيف جدا لا تقويه آثار ولا غيره، ولكن هذا لا يهم، فالإسلام والدين والقرآن لا يهتم لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأشخاص. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هذا الرجل؟ لا يدري. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ما اسمه؟ الله أعلم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ما عددهم أساسا؟ هذه قضية لا تدخل في المكان. واسألهم عن القرية التي كذا وكذا، ما هذه القرية؟ أين كانت؟ الزمان والمكان والأشخاص، هذه أشياء يعني بواقي أو بقايا قصص. لكن المهم القرآن لا يركز على هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به وهو كان عمره تماما 51 سنة وتسعة أشهر وتسعة وعشرين يوما. وإذا لما استقرأت التاريخ بالضبط وجدت أنه كان تقريبا في ربيع الثاني، وفي هذا العمر في السنة العاشرة من الهجرة صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أمر لا يقدم ولا يؤخر. لكن المهم، ما الذي نستفيد من كل هذا الأمر؟ أن أمر الصلاة أمر عظيم ويجب أن يكون لها ثمرات. أما ما نراه من صلواتنا وطريقتنا في الحياة وعدم ترجمتها إلى عمل، هذا يسيء إلينا كمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اكشف همومنا واذهب كروبنا واشرح صدورنا وقو يقيننا، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرم المسلمين في بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين، من اراد بمسلم سوءا فاردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا اكرم الاكرمين. كن مع ابنائنا في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان والسودان وكل بلاد المسلمين والبلاد العربية، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله خشية الحرارة خارج المسجد، وأستأذنكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. جزاك الله خيرا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما الذي قلناه فوق المنبر حتى نزيد فيه الأمر توضيحا؟ ليست القضية قضية قصة أو حكاية، فأنتم أهل علم وثقافة وأعلم بها مني كثيرا. لكن ما الذي يستطيع الإنسان أو كيف يتعايش الواحد منا مع كتاب الله عز وجل؟ العجيب أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني حقق لنا كتاب الله مرئيا، يعني كتاب الله عز وجل مسطور على صفحات المصحف، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو النسخة المصحفية الواقعية العملية التي نراها في صغير الأمر وكبير. يعني هل كان يمرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل مرضه لذنوب عملها؟ كلا. في إجابة تانية؟ يعني ليس لذنوب عملها. طيب، فإذا مرضت أنت مستفيد أمور ثلاثة: إما ذنوب تكفر عنك، وإما رفع درجات عند الله، وإما إعادة حسابات مع نفسك. لأن الكارثة الكبرى أننا لا نذل إلا عند المرض. الإنسان أحيانا يكون معه مال ويمرض، يذهب إلى الأطباء ويسافر هنا وهناك، لكن في ذاته وهو في سرير مرضه وتغلق عليه الـ الـ الـ الـ الـ الإدارات المعنية في المستشفى العناية المركزة، ويرى أن بينه وبين جاره ستارة ويسمع أصوات الأجهزة، هذا الإنسان مهما أوتي من عز وجاه ومنصب ومال، هل يتمنى أن يبقى لحظة داخل غرفة الإنعاش؟ هل كم يساوي؟ يعني كم يدفع من ماله إن طال مرضه؟ لو المرض طال شوية، ظل داخل عناء شهرا أو شهرين، وهو الذي لا يستطيع أن يعطيك دقيقة من وقته، ولك ما عنديش وقت، اسأل الإدارة، اسأل المكتب، مكتب لا والله الباشا أو الوزير أو معاليه أو إلى أي لقب من الألقاب ما عندوش وقت، احنا عندنا ما نستطيع أن نكلمهم، ليس عنده وقت، عنده اجتماعات. ولما صار في السرير لا يتحرك إلا بأجهزة تنفس وضغط وقياس وإلى آخره، وعينات ودواء قبل ودواء بعد، وسبحان الله وتصوير حالات، كل هذا سبحان الله العظيم، يعني كم يدفع هو إلى أن يعود إلى مدار الحياة مرة أخرى؟ خير خير إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله. تعال يا ولدي، تعال تعال تعال، اجلس يا حبيبي، اجلس يا ابو، اجلس اجلس ما شاء الله، لا تخاف ان شاء الله. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ نعم، مش عربي. What your name؟ What your name؟ عيسى. عيسى، عيسى ما شاء الله. والد عيسى ان شاء الله هو لا يتكلم العربية، موجود يعني اهو امام ان شاء الله باذن الله، يعني في حماية اعمامه، ما احنا ده احنا في بيت الله يعني، ومن دخله كان امين ان شاء الله. ما شاء الله وجهه بريء وكل ما، لا تخف يا ولد ما شاء الله. صلوا على رسول الله. طمئنوا ان ابوه يجي ان شاء الله، اول ما يظهر والد عيسى ان شاء الله، الله يكرمك يا رب، ولا يخف، لا لن ننظر اليه شزرا، يعني عادي ان عيسى تقدم وابو عيسى تاخر، ما فيش مشكله ان شاء الله، هيجدوا الان ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. رب العباد عز وجل من كرمه انه يصيب الانسان المؤمن بالبليه. ليه؟ اولا يريد ان يسمع صوتك، وبعدين ابن عطاء يقول ايه؟ ادعو الله دعاء مستجدي لا دعاء مشير، مش مشير رتبة عسكرية، لا، يعني لا تحدد على الله، ادعو دعاء المتسول. لما المتسول يجي يطلب منك يقول لك ايه؟ انت يا اخي تعال هات 1000 درهم يعملها دي؟ امشي يا ابن الذين، صح ولا لا؟ تمام؟ لكن هو كيف يطلب؟ يحكي لك حكاية، وحكاية رومانسية، وقصة، وزوجتي وقطعت رداءه وقطع لسانها، وبعدين ابني دهست السيارة وأنا، فيحنن قلبك. فالذلة دي كلها نحن يجب أن نكون مع الله هكذا. حسن البصري قال احكي لنا يا بصري أنت كيف تخاف من الله؟ قال أما تتصور أنك ركبت البحر مرة؟ تصورنا. قال وتحطمت سفينتك أو قاربك؟ قال خلاص تحطم، ولم يبق منها إلا لوح واحد، لوح واحد بس، فتعلقت به، خلاص تعلقت بالإيه؟ بهذا اللوح. سبحان الله، كيف يكون حالك وسط الأمواج؟ ها؟ بين أمرين، بين إيه؟ أمرين، بين خوف شديد من الغرق وبين أمل شديد في الإيه؟ في النجاة. أنا مع الله كل لحظة هكذا، بين خوف من الله ألا ينجو، وبين سبحان الله العظيم إيه؟ يعني يعني يعني وبين لحظة الرجاء أن إيه؟ أن يأخذ بيدي أحد. فاللهم نجينا يا رب العالمين. سورة النجم وسورة الإسراء صنوان عجيبان. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته، أم هانئ أين كنت يا رسول الله؟ انظر الإجابة العجيبة. أنت لما يكون مثلا زوجتك غبت عنها نصف ساعة أو ساعة ورجعت، كنت فين؟ والله كان في اخر مسلسل بس ايه لحقته في اللي احسن يضيع مني سبحان الله. والله ممكن لو يعني رقيق شويه في ايه سال ايه تمالك ده من باب الايه الرومانسي خلاص نكون رومانسي يعني يعني تقصى بره رومانسي اخر مالك انت نعم خلاص خمي دي يعني سبحان الله نهدي شويه من باب الادب خلي بالك انت من باب تهدئه النفوس خلي بالك عشان البيوت تبقى ايه فيها السكينه والرحمه المهم والموده برضه. فالمهم قال هل رايت من طرق بابنا؟ نعم. قال هذا جبريل. بالله عليك لو زوجتك طرق الباب طارق وهي فتحت ورجعت مين الرجل العجيب اللي على الباب ده محروس؟ ها هل محروس عنده يعني صدر منشرح ها انه يشرح لها هذا من هي لم تسأل ليه؟ لان كلامهن كان قليلا لكن اعمالهن كانت كثيرة. ده مين وازاي يجي لك في الوقت ده ورايح فين واحسن يكون متزوج على زوجته ويشجعك على المصيبة دي والقصة والحكاية يخليك انت فضل الله يضيق صدرك قبل ان ينشرح. ده مش زوجاتك لا ده في بلد اخر يعني في بلاد وراء النهرين خلي بالك هناك بلادا تركب الافيال وتروضها بلغة غير لغة اهلها. المهم يعني فهي لم تسأل بدايا لما رجع اين كنت قال والله انت شفت اللي طرق الباب هذا جبريل. يا الله جبريل. وسكتت فبدأ يشرح قال اخذني واسري بي معه من هنا الى المسجد الاقصى. يا الله. ثم عرج بي الى السماء السابعة ثم نزلت وعدت. ام هانئ تتحسس مكان نومه تجده ما زال دافئا زي الغصن اللي بايه اللي كان بيتحرك. يا الله ما خلاص اختصر الزمان والمكان وانت تقول لي سرعه الضوء وسرعه مش عارف ايه والحاجات العجيبه اللي بتسمعها في العلم الفيزياء. المهم فسبحان الله يعني قالت له استحلفك بالله. شوف لما المراه الصالحه اللي تقف مع الدهر ضد يعني مع زوجها ضد الدهر وسوف تخبر قومك يعني القصه دي هتحكيها. قال نعم. قالت استحلفك بالله بالله عليك يا شيخ قص عليهم قصة الإسراء ولا تذكر قصة المعراج. هي الأول مش دخل في تفاصيل وإزاي وليه وشفت كام طب وبالليل وذهبت والساعة ولا أبدا. هي صدقت مجرد حكى صدقت بس هيك بالله عليك النصف الأول من القصة احكي النصف الثاني. فأبو جهل عند الصباح قابل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الجديد عندك يا محمد كل يوم تجيب لنا الجديد تقول أن ربك أوحى إليك أوحى. قال أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال أجمع لك القوم حتى تقص عليهم. العرب أحيانا يسمون القصة أحيانا يسمون القصة كذبا حتى اخواننا الخليل يقول انت تقص علي يعني ايه انت تكذب يعني اه سبحان الله. لكن القصص في القرآن ان هذا لهو القصص ايه الحق نحن نقص عليك ايه احسن القصص. حتى قال الاحناف من قال لزوجته انت طالق ان لم اقص عليك احسن قصة ولم يقص على قصة يوسف تصبح طالق. والحمد لله ان انت ما قرأت عن ابي حنيفة خلي بالك يا احسن. المهم يعني ايش دعوه بالقصة بتاع الفقه دي برضى عليك عايز تسأل اسأل الشيخ حطها في رقبة عالم واطلع سالم. ها وصلوا على رسول الله. انا اول ما اشوفكم ساكتين كده يعني بياتيني شعور يعني كده يعني انا عايز التلميذ الكفكوت الفصيح من البيضة يصيح يعني كده سبحان الله خلي بالك. المهم العجيب في الاسراء يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هو الإسراء في اللغة إيه؟ السير ليلا صح ولا لا في اللغة. طب إيه ليلا دي؟ ليلا لما جاءت نكرة تفيد التبعيض. يعني التبعيض يعني جزء من الليل يعني لم يستغرق الليل كله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا يعني جزء من الليل خلاص من المسجد الحرام الى المسجد سواء من بيته او من الحج، لان كل مكة ايه تعتبر حرم. اول ما ذهب عند المسجد الاقصى دخل وجد 7 صفوف من الرسل والانبياء، 3 الاول رسل والـ4 الاخر انبياء. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ كلاهما يوحى اليه، لكن الرسول يؤمر بتبليغ ما نزل عليه والنبي ايه لا يؤمر. واضحة دي في علم الايه، في علم التشريع. فسبحان الله صلى بهم. وعشان نكمل القصة او القضية، كان كلما صعد الى السماء تجتمع ملائكة هذه السماء فيصلي بهم 2 ركعتين عشان تعلن له سيادته لهذه الارواح الطاهرة وهؤلاء المصلين من الانس ومن الجن ومن الملائكة، اعلان قيادة. قال صاحب البردة: لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر او كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي امم، كل ذي خطر يعني، ومن يفز بحبيب الله يأتمني. تقول بعض الروايات انه لما وجد الانبياء والرسل واقفين وقف بينهم. ليه؟ هناك ادم ابو البشر، هناك نوح اول الدعاء، هناك ابوه الخليل، كل موسى وعيسى وقد سبقوه، فمن يتقدم؟ فاذا بجبريل ياخذ بيده: صل يا محمد فانت امامه. اعلان امامه، اعلان امامه، هذا فخر للامه، والله هذا شرف. ما قدر النبي حق قدره الا ربه، ويويل اللي يواظب على ترك سنن الحبيب. ليه؟ قال: من واظب على ترك السنن عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عتابا يسقط لحم وجهه. يقول: ليه تركت سنتي؟ ليه؟ لماذا؟ سبحان الله العظيم. فالعبد منا يجب ان يتسنن بسنة حبيبه. وكلما يعني احيوا الناس بدعة اماتوا سنة، كلما تحيا بدعة تمات سنة. يعني مثلا بدعة عندنا في البيوت: عيد الزواج مثلا، عيد الميلاد، اي حاجات مستحدثة. هل احتفل عمر مع ام كلثوم بعيد زواجه؟ لكن ام كلثوم كانت مع عمر رضي الله عنه كل يوم ايه؟ عيد ولا غم؟ مما من حسن التعامل. فلما كثرت احفالنا كثرت احزاننا. لما كثرنا احتفالات، ها احتفال يوم الثلاثاء واحتفال يوم، تروح عند اولاد اخت معنا احيانا اخوال الاسبان، تروح عند الاسبان تقضي مصلحه معينه ولا ورقه. اجازات طول السنه ليه؟ عيد الربيع، عيد الديك، عيد الورده، عيد القمح، عيد الزهره، عيد العنب، كله اعياد. وهي ايه؟ اضعف دوله في اوروبا من كثره الاعياد. يا ابني خلي الاعياد شوي، خلي لك عيد عيدين كده، المسلمين هم عيدين كبار. فكلما احيينا او زرعنا بدعه امتنا سنه، امر طبيعي. طبعا الفلسفة بقى، يعني هو حرام يوم 21 مارس يوم جلس عبد البهاء على العرش ليحكم العالم عند البهائيين نحتفل بأمي؟ مش بحتفل بأمك إلا في يوم الكفر، بتحتفل بيها 365 يوم. حد قال لك ما تحتفلش؟ لا، عند اليوم ده وإيه؟ والبيوت أجارك الله تجيني في المكتب. ليه يعطي لأم زوجته هدية في يوم 21 مارس ما يعطينيش أنا؟ مش يا شيخ انت قلت في المسجد بر الامهات وان الجنة تحت اقدام الامهات؟ قلت والله ده ربنا قال هذا والرسول امك ثم ام محرزين دي امك ثم امك، بس ما قالش عيد الام. عيد الام ده من عندك انت، ده عيد الغم. سبحان الله. ليه؟ لان ابنك يعني سبحان هناك في الغرب يعني من العام للعام لما يروا بعض. احنا بنخترع اشياء ما انزل الله بها من سلطان، حتى صارت صورة من صور الرشاوة في المدارس، يجمع الصف كله للمعلمة هدية في عيد الام، ويا ويل الولد اللي ما جابش هدية، ها 3 من 10، والولد مستوى 9، لكن لا، مستوى هديته نزل به. ها سبحان الله، عملته هدي ضحت به. ها سبحان الله. المهم، فالحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى وصعد، عوالم السماء لا يعلمها الا الله. ارجو الاخ اللي ولده عيسى يكون موجود ان شاء الله معنا يتقدم ان شاء الله. نعم طيب، يعني حد يحب ياخذ ماء. طيب طيب ان شاء الله جزاك الله خير. اسقوه ماء يا ابن ولا شيء خير ان شاء الله. طيب صلوا على رسول الله. عندك وقت خمس دقائق ولا كفايه كده؟ حتى الإجابة مش موجودة. إيه الكرم ده؟ إيه الكرم مع الشيخ ده؟ حتى سبحان الله. طيب بس حياء الله أكبر الله أكبر. هذا تعليم لي والله ما شاء الله. الله أكبر حياء الله أكبر. إيه ده؟ إحنا وصلنا للحياة وصلنا إلى خلق الإسلام العظيم. هكذا أحسبكم وأظنكم إن شاء الله. المهم في سورة الإسراء أنا بين النجم والإسراء تتحدث السورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. مش ليرى. ليه؟ لأنه لو ترك لبشريته لن يرى ولن يخرج من حدود البشرية. توضع فيه مواصفات خاصة ليتقوى على هذه الرحلة العجيبة. في هذه الرحلة الله عز وجل عرض له عرض عجيب. أهل الجنة وأهل النار، إيه الحسنات وإيه السيئات، إيه الخير وإيه الشر. المهم المسلمين يعملوا احتفالات عجيبة. كان زمان عندنا في الخمسينات في الصعيد في ليلة زي ليلة 27 رجب دي وهم مقتنعين ان ليلة الإسراء يجيبوا الشيخ. الشيخ عنده كتاب أصفر قديم من أيام قبل المطبعة الأميرية من العشرينات، أول كتاب يمكن طبع، وفيه كل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها والمنقطعة والغريبة، ويحكي قصة الإسراء قصة الكتاب 110 صفحة. فمن بعد العشاء يبدأ في قراءة قصة الإسراء المكذوبة هذه فتأخذ غاية الفجر. ففي القصة كنا صغار نحفظ القرآن في الصف الثالث والرابع، وبعدين أغلب اللي قاعدين تجار، فالرجل طول عليهم في القصة. ليه؟ صعد إلى السماء الأولى فوجد ملأ من الملائكة نصفه من الثلج ونصفه من النار، لا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار، فقال السلام عليه. فالناس إيه فتحنا الله أكبر، معقولة زي قصة إيه؟ قصص يعني وهمية هوليود كده شغال سبحان الله. هو يقرأ وأنه إيه؟ أن دي أحاديث صحيحة وشغلات، والناس قاعدة إيه؟ منضبط. وصل السماء الرابعة كانت الساعة 1:30 بالليل، الناس بدأت تنام ولسه وصل. طرق الباب، قال من؟ قال جبريل. قال ومن معه؟ قال محمد. قال وقد أرسل؟ قال مرحبا بك ومن معه. ففتح فإذا سماء من كذا وكذا، فبقيت الأحاديث إيه؟ المهم هم نسوا أن الشيخ يتكلم، بدأ الحسابات تشتغل، أنا لي عندك 500، أنا لي عندك 700، صوتهم على الإيه؟ على الشيخ. صعد إلى السماء الخامسة كانت الساعة 3، خلاص؟ فضل عن فجر الساعة. طرق الباب، قال من؟ قال جبريل. قال من معه؟ قال محمد. يا أولاد الذين أمنوا سبحان الله لا إله إلا الله ما خرق. وخلص ليلة تدي آخر ليلة الحمد لله يقرأ فيها هذه الإيه؟ هذه الأكاذيب المفتراة. فالمسلمين معجبين بالقصص، حتى الصحابة نفسه ألا تقص علينا قصصا؟ قال نحن نقص عليك أحسن القصص. المهم سورة الإسراء وبني إسرائيل تتكلم عن الإفسدتين اللي يخص بني إسرائيل. هاتان الإفسدتان تنتهيان عندما يكون هناك عبادا لله أو عبيدا لله، تنتهي بهم هاتين الإفسدتين. المهم في القضية كلها أقول ليكن أو تكن رحلة الإسراء والمعراج موقفا لنا أو مواقف لنا نعيد فيها الحسابات ونقرأ القرآن قراءة جديدة إن شاء الله رب العالمين. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، نلقاكم إن شاء الله كنا من أهل الدنيا الجمعة بعد القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.